أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى. ليلة الفائتة ذكرت أن هذه القواعد التي ذكرها الله عز وجل في مبادئ هذه الآيات لا وجود لها في غير النظام السماوي، حتى لو أن ناسا من أهل الأرض أخذوا بها لكان الأصل فيها شريعة السماوات، وهو أنه لا يجوز أن يؤخذ أحد بجريمة غيره، وأنه لا يحل أن يعتدى على أحد بسبب إنسان آخر ارتكب جريمة، فلا تزر وازرة وزر أخرى. الحقيقة إن هذا النظام الإلهي هو أعلى الأنظمة لحماية حقوق الإنسان، حماية حقوق الإنسان وصيانة تلك الحقوق وجعله آمنا في نفسه وسربه وعرضه ودمه وماله ما دام لم يعتدي. إن يد اعتدت استحقت أن تؤخذ، وإن لسان اعتدى يستحق أن يؤخذ بلسانه، وإن رجله بطشت رجله جرت في الأرض بالفساد يستحق أن يؤخذ، لكن إنسان يحمي لسانه فلا يؤذي به أحدا، ويؤذي فرجه ويصون فرجه فلا يؤذي به أحدا، ويصون بطنه ويصون يده ويصون رجله ويصون نفسه من الاعتداء، لا يحل لأحد أن يعتدي عليه مهما كان، ما دام هو سلم الناس منه يجب أن يسلم من الناس أيضا، فما دام هو ما آذى أحد، أما كن جاره آذى أو أخوه آذى أو عمه آذى أو حتى زوجته آذت أو أبوه آذى أو ولده آذى، لا يحل لأحد أن يؤخذ بجريمة أحد. ولذلك أنا ذكرت أمرة أن الرجل الذي لاعن مع امرأته لاعن امرأته واتهمها بشريك ابن سحمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها وانظروها، فإذا جاءت به خدلج الساقين سابغ الأليتين كذا فهو للذي رميت بأول شريك ابن سحمة، فجاءت به على الوجه المكروه لما ولدته ولدته كالتي رميت به تماما تماما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يؤثر به عنه: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، لأن الله سبحانه جعل اللعان، واللعان أنهى المسألة الحساب بينها وبين الرجل وصارت لا تحل له إلى يوم القيامة، معنى ذلك ما له عليها حق، وانتهت المشكلة بالنسبة للزوج، وحتى بالنسبة للحاكم الشرعي ما له إلا الملاعنة، ما له أن يقيم عليها الحد ما دامت قد لاعنت، لأني شريعة سماوية مرتفعة أرادت أن تصون حقوق الأزواج وأن تمنع عن إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، فليس للمسلمين مصلحة في إشاعة الفاحشة. لكن لما ولدت الولد على الوجه المكروه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعير الولد، إن الولد اللي جاء من زنا حرمت شريعة الإسلام أن يشر إليه مجرد إشارة بأن ولد زنا. لا يحل لمسلم أبدا أن يتكلم في عرضه، هو ما ارتكب شيء، هو بريء، هو ما عمل شيء، الذنب ما هو ذنبه، الجريمة ما هي جريرته، جريمة اللي ارتكبها، فلا يحل. ولذلك لما كان المسلمين مستمسكون معتصمون بشريعة الإسلام تماما في عهد أصحاب النبي محمد عين هذا الرجل أميرا على مصر. هذا الذي جاء من زنا لم يصغر في عين أصحاب رسول الله، لم يصغر، لأنهم ما بيقدروا لكل واحد قدره، هم ارتكب جريمة، فيأخذ حقه في المجتمع كحق أشراف الناس، ولذلك لم يمنعه ذلك أن يعين أميرا على مصر في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رفعة الإسلام للإنسان الذي لم يرتكب وزرا ولم يرتكب جريمة. لا تزر وازرة وزر أخرى. وهذه قلت لك إن ما هي في الإسلام دين النبي محمد وحده، بل دين النبي محمد هو خاتمة هذه الأديان العظيمة السماوية، وإن كان هو أشملها وأكملها وأتمها وأفضلها وأعلاها، لكن كلها سلسلة البر والخير والبركة للإنسانية كلها، فإذا حادت عنها انحرفت إلى الطريق المعوج ونار الجحيم. ألا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر يعني لا تتحمل، نفس وازرة يعني نفس مذنبة حتى لو كان صاحب ذنب. يعني افرض ان واحد ارتكب جريمة سرق واخذناه قطعنا يده، فهل يؤخذ بكل جريمة سرقة صارت في البلد؟ ما هو مأخوذ عنها، مأخوذ بالجريمة التي اخذ بها. وان كان مذنب في جريمة، وان كان مذنب في جريمة، ما يجوز ابدا ان نحمله الا وزر نفسه الذي ارتكب وحده. الا تزر وازرة وزر اخرى، يعني الا تتحمل نفس مذنبة جانية نفس ذنب مذنبة جانية اخرى. وقد اشرت الليلة الفائتة الى ان هذا خاص، يعني اعني مخصوص بدعاة الشر ودعاة الخير. اعني ان دعاة الخير ما يغدون بس الاعمال الصالحة اللي يعملونها بس، بل يشتركون في جميع الاعمال الصالحة اللي يعملها الناس الذين استفادوا من دعوتهم الى يوم القيامة. وان اصحاب الشر دعاة الشر دعاة الضلالة يشتركون في كل جريمة ارتكبت بسبب دعايتهم الضلة الى يوم القيامة. من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص من اوزارهم شيء. وهذا لا يعارض قوله ألا تزر وازرة وزر اخرى، لا يعارضه. لماذا لا يعارضه؟ لان النفس هو اللي دعا، فكل الاعمال الشريرة كانت بسببه. لو كانوا ناس امنين مثل الجزيرة العربية، الجزيرة العربية جاء فيها اسماعيل بن ابراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجزيرة العربية ارسل الله فيها انبياء في الزمان الغابر، ارسل فيها هودا عند حضرموت، ثم ارسل فيها صالحا في الحجر اللي هي العلا الان، ثم ارسل بعد ذلك اسماعيل عليه السلام ابن ابراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. ولم تعرف طبعا الجزيرة العربية نبي بعد اسماعيل الا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما يقول في القرآن ما انذر اباؤهم، يعني اباؤهم الاقربين بعد اسماعيل، ولا الاباء الابعدين من عهد اسماعيل كان لهم نذير وهو اسماعيل عليه السلام. واهل الجزيرة العربية كانوا يعرفون تماما ملة ابراهيم، ولم تنقرض ملة ابراهيم الى قرب مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان في مكة، بل كان في مكة رجال في مكة المكرمة قبيل مبعث النبي محمد عليه السلام صاروا يذهبون الى الشام وغيرها من البلاد يلتمسون دين ابراهيم الخليل، لانهم يعرفون ان الخليل ابراهيم كان امام الحنفاء، وان ولد اسماعيل من الانبياء المرسلين. فهم وجدوا الدين محرف، قالوا خلينا نلتمس عند علماء اهل الكتاب. وصاروا يطلبون دين ابراهيم، منهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل، ومنهم ورقة بن نوفل، في رجال كثيرين عرفوا وعدوا، هؤلاء كانوا يلتمسون الدين الحق، دين ابراهيم خليل الرحمن. واستمر دين، كان استمر دين ابراهيم مئات السنين في الجزيرة العربية، هم على الدين الحق، لا يعرفون الا توحيد الله عز وجل. حتى ذهب عمرو بن لحي الخزاعي لعنه الله، ذهب عمرو بن لحي الخزاعي الى الشام، فوجد هناك اصنام تعبد، اصنام سواع ويغوث، واصنام اللي كانت في عهد نوح نقلت الى الشام فنقلها الى جزيرة العرب. وبعض الناس يقول انها اوثان وجدت مرمية على ساحل جدة، فجاء ونصب لهم اصناما في الجزيرة العربية، فبدأوا يعبدون غير الله في الجزيرة من عهد عمرو بن لحي. فصار عمرو بن لحي مشترك في كل من عبد غير الله الى يوم القيامة في جزيرة العرب، يشترك في جريمتهم وفي شركهم، لانه اول من دلهم على الشرك. وقلت لك الليلة اللي فاتت ان كل من صلى وصام وذكر الله، الله يعطي النبي محمدا اجرا كاجر هذا الذي يعمل الصالحات، لانه انما جاء بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل من صلى وكل من صام وكل من عمل صالحا الله يعطيه اجر، ما ينقصه منه شيء، لكن يشرك فيه النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، يشرك في الاجر. وكل داعية، يعني عمرو بن العاص ذهب الى نصر بعدد قليل من رجال الاسلام، اقل من اللي يصلون في المسجد النبوي، هذا اقل من اللي يصلون في المسجد. وبعد ما فتح فلسطين استشار عمر بن الخطاب بان يفتح مصر، وهي بلاد وثنية ونصرانية يومها، يعني فيها النصرانية وفيها الوثنية، الوثنية المحض. فذهب اليها عمرو بن العاص وفتح الله الارض على يديه، واعلن فيها كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله. فكل من آمن بالله من نسل هؤلاء عمرو بن العاص يشترك في أجره والذين كانوا معه. عمرو بن العاص يشترك في الأجر معه، هو والصحابة الذين فتحوا هذه البلاد، بل كل بلد فتحها أصحاب النبي ودخل أهلها في دين الإسلام، كل من عمل فيها صالحا بسبب دعوتهم وجهادهم يشتركون في الأجر معه، لا ينقص من أجورهم شيء. وأنت إذا شفت إنسانات على ضلالة ودعيتهم إلى الله عز وجل وعرفتهم طريقة الشرع وطريق والتوحيد، توحيد الله عز وجل، كل من عمل بما تقول هو يأخذ أجره من الله كاملا، ويعطيك الله مثل أجره زيادة على عملك أنت، لا ينقص من أجره شيء، ويزيدك الله من فضله ما يشاء. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس للإنسان إلا ما سعى. أما واحد يقول أنا بتعلق، مثل ما نشوف في بعض الأمصار أو بعض البلاد، يقول يا أخي أنا من نسل الحسين، هذا يكفيه أنه من نسل الحسين، هو ينفعه من نسل الحسين. يقول لي أنا من نسل الحسن بن علي، أنا معي ورقة بالشرف، أنا معي ورقة أني من الأشرف، ويطلع سلسلة معتمدة من نقيب الأشراف بأنه هذا من الأشرف. طيب صحيح أنا من جهة النسب أثبت نسبك من الأشرف، ولا يحل لي أبدا أن أطعن على نسبك، لأنه لا يحل في الإسلام الطعن على الأنساب، فإنها من أعمال أهل الجاهلية، الطعن في الأنساب من أعمال أهل الجاهلية. لكن هل كونك من نسل الحسين أو من نسل الحسن ثم تفسق عن دين الحسين ودين الحسن، هل هذا ينفعك عند الله شيء؟ ولا بذرة واحدة، ولا بذرة واحدة، ولا ينفعك الحسن ولا الحسين ولا واحد أبدا. أنت لو أقرب من الحسن إلى رسول الله، النبي محمد يخطب كما جاء في الحديث الصحيح يقول يا فاطمة بنت محمد، شفت فاطمة بالنسبة للنبي مثل ما تقول قطعة من جسمك لجسمك، مثل ما كان يقول فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها، يعني اللي يزعج فاطمة يزعج محمد بن عبد الله. ولما خطب علي بن ابي طالب او اراد بنو الحكم بنو ابي جهل ان يزوجوا ابنة من بناتهم الى علي بن ابي طالب، تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم من اجل فاطمة وخرج على المنبر وخطب وقال اما انا فلا احل حراما ولا احرم حلالا. يعني ان الزواج وكون الرجل يتزوج اكثر من مرة هذا حق الله له، هذا شرع. لكن فاطمة بضعة مني، يريبني ما يريبها، والله لا تجتمع بنت محمد بن عبد الله وبنت فرعون هذه الامة تحت علي بن ابي طالب، فان تزوج اراد ان فليطلق ابنته وليتزوج ما يشاء. شفت غيرة النبي محمد على ابنته فاطمة؟ هذا بالنسبة للي يقدر عليه في الدنيا. لكن قالها يا فاطمة بنت محمد كما جاء في الحديث الصحيح، يا فاطمة بنت محمد اسأليني من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا، ويا عباس عم النبي اشتري نفسك لا اغني عنك من الله شيئا. ينادي النبي محمد اهل بيته وقريبه يقول لهم اعملوا لانفسكم، وحدوا الله واستقيموا على شريعته، هذا اللي ينفعكم يوم القيامة. اما اذا كفر الانسان بربه يقول انا قريب محمد ما ينفعه يوم القيامة بشيء. لا تنفع الكافر شفاعة الشافعي. وانا قلت لكم ان جماعة من الغلاة الباطنية الملاعين ظهروا تبع رجل من الضالين الغواة في جهة العراق في القرن الاول الهجري، وظهروا من شيخهم على ضلالات واكاذيب، كان يقول لهم الزهرة دي انا اللي خليها تمشي في السماء، بيان ابن سمعان النهدي وعبد الله ابن حرب الكندي وجماعته، يقول انا اللي خلي الزهرة ان حبيت انها تيجي تسجد لي قدامكم اخليها تيجي تسجد لي. واحد منهم اخذ خالد ابن عبد الله القسري يوم عيد الاضحى، يوم قال له تعالى انت اللي تسجد لك الزهرة لو شئت، انا الحين اخلي رجال هذول يغلونك قدام الناس كلهم يقتلونك، ان كان بك مروة تقدر تخلي الزهرة تسجد لك امنع رجالي عنك. وقتله امام الناس رحم الله خالد بن عبد الله. اما هذا الثاني لما بدأ يبين ضلالاته انحرف عنه اتباعه الضالين، هم ضالين لكن صار مثل ما يقول عرب بين العمي، فلما شافوا منحرف جاءوا الى مدينة النبي عليه السلام يلتمسون رجلا من آل بيت النبي محمد، قالوا خلينا نروح المدينة مدينة النبي عليه السلام نلتمس رجلا من اهل البيت يكون اماما لنا نجري وراءه ونقلده في دعوته. ولما وصلوا طيب الطيبة، لما وصلوا المدينة المنورة وجدوا فيها عبد الله بن معاوية بن عبد الله ابن جعفر بن ابي طالب، عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب، جعفر الطيار تسمعون عنه احد الشهداء يوم مؤتة. وعبد الله ابن جعفر كان رجلا صالحا مثل ابيه، جعفر ابن ابي طالب هو الذي كان يرؤس المسلمين المهاجرين في الحبشة عند النجاشي. ولما بلغ جبريل نعيه للنبي محمد في المدينة بكى عليه النبي بكاء، واخذت النساء تبكي على جعفر، فيؤثر انه قال على مثله فلتبكي البواكي او كما قيل. وكان يأخذ ابناءه عبد الله وعياله ويعاملهم كأنهم قطعة من قلب رسول الله. هذا عبد الله كان من سادات الصحابة، من سادات الصحابة عبد الله بن جعفر مع صغر سنه. عبد الله بن جعفر تزوج وجاب ولد سماه معاوية. عبد الله بن جعفر جاب ولد وسماه معاوية عشان يعلم الناس ان احنا لسنا ضد بني أمية. الحين في الناس يدعون الاسلام ما يحبون اسم معاوية، كأني لو قلت معاوية قلت ابليس، مع ان معاوية كان كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكفي ان يأمنه رسول الله على كتابة الوحي، يكفي ان يأمنه رسول الله على كتابة الوحي. وما يقولوا معاوية ما يحبون سر الميم والعين والواو، ما يبون ابدا. فعبد الله بن جعفر سمى ولده معاوية، ومعاوية ولده جاب عبد الله. ولما جاب عبد الله وكان من معاوية ابن عبد الله ابن جعفر كان من بنت عمه زينب بنت علي اللي يقولوا انها مدفونة في مصر، اللي يدعونها مدفونة في مصر. ولما جاء عبد الله ابن معاوية خرج على عكس اهله تماما، لا يؤمن بكتاب ولا يتبع سنة. فلما نزل هؤلاء الضالون من اهل العراق عليه في المدينة قالوا احنا ندور شيخ ندور امام يصير معنا، قال انا امامكم. فلما خرجوا به من المدينة قال شوف خطب بهم خطبة قال كل ما تشترون حلال لكم، الزنا حلال، عمل قملط حلال، الحرير حلال، الذهب حلال، الخمر حلال، كل ما تقولوا في حرام ما في حرام في الإسلام، ما في الإسلام حرام. قالوا له ليش؟ قال أنا ما أكلمكم إلا بالقرآن، القرآن فيه اللي أنا أقول لكم هذا. قالوا فين في القرآن؟ قال في قوله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعنوا، ما عليهم إثم ولا معصية في اللي يأكلون ويشربون، فإذنوا اشكروا اخبروا اعملوا لتبون حلال لكم. قالوا له طيب ما كملت الآية، ما هو الآية يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعنوا؟ إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، سبع صفات. وطبعا اللي بهذه الصفة لا يسكر ولا يخمر ولا يزني ولا يدعر، اللي بالصفة هذه إذا ما ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعنوا، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، دول يجي منهم شر؟ قال لا، الصفات السبعة هذه تنحصر في شيء واحد وهو اتباعي وطاعتي، فاللي يتبعني ويطيعني كل هذه الصفات تصير مجموعة فيه. وأخذهم وذهب بهم إلى العراق، وحصلت بينها وبين المسلمين هناك معركة أبادوهم ولله الحمد والمنة، أعان الله المسلمين عليهم فأبادوهم، ومعهم رئيسهم عبد الله، هذا طبعا من آل البيت ينتسب. فهل ينفعه أن يكون من نسل جعفر بن أبي طالب ومن ذريات ابنته زينب بنت علي بن أبي طالب؟ ما ينفع ذلك، ما ينفع ذلك. إذا كان ولد نوح، ولد نوح لما ابوه قال له تركب معنا، لما شاف الغرق جاء قال اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، ونادى نوح الرب قال ربي إن ابني من أهلي، لأنه قال له قبله اعمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، سمع عمل الولد، قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة سبعية إنه عمل غير صالح، يعني صحيح ما هو ولد زنا، هو ما هو ولد زنا، حاشا حاشا أن تزني زوجة نبي، يعني زوجة النبي تشرك وتعمل كل الجرائم إلا الزنا، الله يحمي عرض نبيه فيمنع زوجته أن تزني ويحميها من الزنا، فلم تزني زوجة نبي قط. والخيانة في قوله ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني اشركتا بالله عز وجل، ما هو زنيتا، اشركتا بالله عز وجل، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فجعل زوجة نوح العبد الصالح ده، وزوجة لوط العبد الصالح، جعلها أسوة لكل كافر إلى يوم القيامة. وجعل امرأة فرعون، جعل امرأة فرعون أسوة لكل عبد صالح إلى يوم القيامة. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، جعلها قدوة لكل مؤمن. هي امرأة فرعون عدوه، مرت فرعون عدو، لكن جعلها لما كانت صالحة مثال يحتذى وأسوة تقتدى إلى يوم القيامة. قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فجعلت إماما صالحا وقدوة تحتذى وأسوة تؤتسى لكل عبد صالح إلى يوم القيامة. إذا ما ينفع أن يكون قريبك شرير، إذا كان قريبك شرير وانت صالح ما يضرك، وإذا كنت انت شرير وقريبك صالح ترى ما ينفعك بشيء. لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، كل عمل تعمله. اسمع، ترك والله لو حفرت لك غار في الارض الى 100 باع او 100 متر تحت الارض في جوفة في الظلام وارتكبت جريمة انه ما يغيب على الله منها شيء وانها ستعلن امام الملأ يوم القيامة وانك اي جريمة لا تحاول انك اذا ارتكبت جريمة اذا اردت ترتكب جريمة تتخفى من الناس لان عليك الخبير الرقيب اللي عينه لا يغيب عليها شيء ولا يخفى على علمه شيء وبعدين العمل اللي تعمله يبي يقيد عليك ويسجل في كتاب ثم تنشر الدواوين يوم القيامة وديوانك ما هو تقراه لحالك اذا شاء فضح صاحبه على الملأ يوم القيامة يعني لا تحسب وبعدين بعض الناس يقول خليني انا لسه شاب بعض الناس يقول خليني ترى شاب الان تراني لسه بي صحة وشباب خليني اتلذذ لي كم يوم وبعدين اذا شفت الشيب بدابي ولا الوهم دبي فيه خليني اتوب واصلح نفسي انت وش يدريك انك تبي تقعد لا فللشيب لا ترجي مثل ما يقول الشاعر فللشيب لا ترجي فما انت شاعر افي الحتف تأخير ام الحتف ناجز فكم من كعاب يعني بنت شابة جميلة في غاية الصحة والعافية فكم من كعاب بودرت قبل امها وكم غادرت ترجو المنايا العجائز فللشيب لا ترجئ فما انت شاعر افي الحتف تأخير ام الحتف ناجز فكم من كعاب بودرت قبل امها وكم غادرت ترجو المنايا العجائز فلا تحاول لا تقول انا بدأ بعدين اذا كبرت ما تلحق وبعدين في نفس الوقت ما لا تحسب لا فلا اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب فانت لو كنت في البحر او في البر او في الجو وانا والله اعجب اذا كنت راكب في الطائرة وشفت فيها بعض المنكرات اقول حتى في الخوف حتى المحل محل الخوف هم امنون فيه المفروض ان الانسان اذا كان معرض لخطر كان راكب في البحر في اللجة او راكب في الطيارة في الجو لان حركة واحدة تخليهم كلهم في خبر كان سحابة يرسلها تعمل لهم اللي ما يقطر على بالهم ولا يدر في خيالهم لكن اذا عمي القلب وانطمست البصيرة لا يرى الحق خيرا اشرا والشر خيرا يرى الحق شرا والشر خيرا يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن يقول واذا الصحف نشرت كل ما عملت بيسجل عليك ويدون ويقيد ويكتب ثم يوم القيامة انت تقراه بنفسك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويا ويل اللي يجوه كتابه بشماله نعوذ بوجه الله ويا سعد من يأخذ كتابه بيمينه نلجأ الى الله ان نكون منه يعني السعيد اللي طبعا يبي يأخذ كتابه بيمينه والكتاب موجود قد يعني طبعا ما في واحد يسلم من ارتكاب جريمة او من ارتكاب سيئة او معصية كبيرة او صغيرة من ذا الذي مساء قط ومن له الحسنى فقد غير النبي المصطفى عليه جبريل وعباد لكن الله سبحانه اذا تفضل على عبده وعلم من عبده انه يقلع عن المعصية لو انه وقع فيها ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون فالعبد الصالح اذا اغواه ابليس وارتكب جريمة بسرعة يقلع ويندم ويبكي ويتحزن على خطيئته ويتوجع عليه هذا في الغالب ان الله سبحانه يخلي الملائكة تنسى الكتابة وحتى لو قيدوها عليه يوم القيامة يخليه يقراها يكتبها له في مقدمة الصحيفة لما ياخذ صحيفته يوم القيامة يكون اولها سيئاته وبعدين يقول يا عبدي قد سترتها عليك هذا اللي انت ارتكبته فيقرب يقول قد سترته عليك وغفرت لك وعفوت عنك واما الشرير يقيد الخير اللي عمله الاول في صحيفته يصير دفتر الحسنات حق الشرير مقدم على دفتر السيئات سجل السيئات فيبدأ يقرأ لكن هو عارف انه ما وراه شيء بعدين يقول له كل هذا ما يساوي نعمة من النعم اللي انا واحدة من اللي انعمت عليها بك يعني الكافر لو طول عمره ساجد لله لو خلى أموال وزعها وأحسن إلى عباد الله ما يساوي نعمة عين واحدة فضلا عن العينين الاثنين، فضلا عن الأنف والسن والضرس واللسان والكبد والطحال والرئة والأمعاء والدبر والقبل، ما يساوي أقل نعمة من نعم الله التي أنعم بها على العبد. فإذا الصحف نشرت يقول هنا، يقول هنا، وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ما يضيع على الله شيء، ما يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا من خلقه أبدا. إياكم إنها يا بني، يقول لقمان لابنه وهو يعوي، يا بني إنها إن تكم إثقال حبة من خردل، شفت حبة الخردل لو في شيء أصغر منها يضرب به المثل كان الله ضرب به المثل، إنها إن تكم إثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يعني أي عمل تعمله لا يهمك، قليل ولا كثير يبي يسجل، يمكن أنت تنساه ولكن الحفظ الكرام لا ينسونه. أنت ما دريت أن سجل عليك لأنك في غفلة وله، وما دريت أن سجل عليك حركاتك، وربك يقول ما يلفظ من قول وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. قرأ بعض أهل العلم من أهل القرآن وإن، يعني من هنا من أول الآية هذه، وإن إلى ربك المنتهى، يبدون يقرون بعضهم يقرأ بفتح الهمزة وبعضهم يقرأ بكسر الهمزة، فيقول وأن إلى ربك المنتهى، بعد وأن إلى ربك المنتهى انتهى الكلام اللي في صحف إبراهيم وموسى، اللي في صحف إبراهيم وموسى انتهى عند قوله ثم يجزاه الجزاء الأوفى، ويبدأ الكلام على قراءة من قرأ وإن إلى ربك المنتهى، وإنه هو أضحك وأبكى، وإنه هو أمات وأحيا، وإنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وإن عليه النشأة الأخرى، وإنه هو أغنى وأقنى، وإنه هو رب الشعرى، وإنه كلها بكسر الهمز على الابتداء. إن هذا ما هو في صحف إبراهيم الذي موسى وإبراهيم الذي وفى، وإنما هو ابتداء قواعد جديدة يشرحها الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وللإنسانية كلها. وأما على قراءة وأن إلى ربك المنتهى إلى آخره، يمكن أن تكون أيضا هذه في صحف إبراهيم، في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، يعني على قراءة الفتح، فتح الهمزة تكون على أنها داخلة في الصحف، وأما على قراءة الكسر، كسر الهمزة، فهي مستأنفة كأنها قواعد جديدة يقررها الله عز وجل للإنسانية ولأتباع حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فأولها يقول وأن إلى ربك المنتهى، يقول مرد الخلق إلى خالقهم، مرد العباد إلى الله، مثل ما قال العبد الصالح وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، مردنا إلى الله، يعني مردنا إلى الله يعني إما إلى جنته وإما إلى ناره. طبعا الهندوس، من عقيدة الهندوس البراهمة أنهم يعتقدون أن الله خالق الكون خلق هذا العالم، وأن اللي يعمل عمل صالح يعود فيدخل في ذات الله. هذا مذهب باطل، هذا مذهب الهندوس البراهمة، يعني عندهم تناسخ، اذا مات الانسان وله اعمال صالحة يعود مرة واحدة في جسم اخر، مرة ثانية في جسم اخر، ثم يتتناسخ الارواح من جسم الى جسم الى جسم، وفي كل دورة جديدة تنسى الدورة الاولى الى ان يصير لا له ولا عليه، فيعود ويتحد بالذات الإلهية عند البراهمة. هذا مذهب البراهمة من الهندوس، يعني دعاة دين الهندوس، أهل دين الهندوس. لكن أما قوله عز وجل هنا وأن إلى ربك المنتهى، هو كقوله وأن مردنا إلى الله، وكقوله وإلى الله المصير، وإلى الله المصير، وأن مردنا إلى الله، ومعنى ذلك أننا راجعون إلى الله، فمقيم بيننا الحساب، فمن عمل صالحا إلى الجنة، ومن عمل سيئة ولم يغفر له فإلى النار. هذا معنى وأن إلى ربك المنتهى، وأن الغاية إلى الله، وأن المآل إلى الله وحده، وأنك ستفر من أخيك وأبيك وأمك وأهلك وكل من تحب في الدنيا، كل من تحب في الدنيا اذا كانت الموت على غير الاسلام؟ والله واحد منهم يقربك ولا يصرت معك. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وان الى ربك المنتهى. اسمع اسمع تجريد التوحيد، تجريد التوحيد، وخل خليه على بالك ودايما تفطن لهذه الايات، او حتى لو ما انت حافظ للايات تفطن لهذه المعاني اذا مر بك واحد من معانيها. وبدأها بقوله بعد ما قال وان الى ربكم تقل، وانه هو، ولاحظ كلمة هو في بعض الايات ويتركها في البعض، وهي طبعا كلمة هو من اداة الحصر، كلمة هو اسلوب من اساليب الحصر، اذا جت بين الجملة في الجملة بين المبتدا والخبر، بين المبتدا والخبر، فهي اداة من ادوات الحصر، يعني تحصر هذا، تحصر الخبر في المبتدا، خلاص ما له غير. فلما بدأ بقوله قال وأن إلى ربك المنتهى، هذا فيه أداة حصر من جهة تقديم الجر والمجرور، يعني المنتهى إلى الله لا إلى غيره. لكن لما قال وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، ولما جاء عند الخلق قالوا انه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة اذا تمنى. وانت تقدر تلاحظ بادنى بصيرة بادنى فكر ان فيه احنا نضحك مئات المرات ولا يخطر على بالنا ذكر الله عز وجل، ونبكي قد نبكي مئات المرات ولا يخطر على بالنا ان الله هو الذي ابكى، ولكن عندما يخطر على بالنا الخلق نعرف ان الله هو الخالق. يعني الاقرار بخالقية الله للخلق هذه استقرت في نفوس عامة البشر الا من شد من الشيوعيين والملاحدة، عامة البشر حتى الوثنيين المشركين في مكة اللي يعبدون اللات والعزى وغيرها من الاصنام، ان سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولن خلقهن العزيز العليم، لا يقولن خلق، قل لمن الارض وما فيها تعم سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. فهذه خالقية الله مقررة عند جميع البشر من لدن آدم، إنما حاول بعض الزنادقة والملاحدة والطبيعيين والدهريين والشيوعيين أن يعلنوا للناس إنكار خالقية الله، قالوا ما فيه إله. ولذلك قلت لك إن المادة الأولى من النظام الشيوعي في روسيا، المادة الأولى لا إله والكون مادة، أول كلمة في النظام عندهم، أول كلمة لا إله والكون مادة. قلت لك إن عامة البشر عند هؤلاء يقرون بخالق، ولذلك ما جاب هو لأنها أمر معروف مستقر، لكن لما جاء في موضوع الضحك قالوا أنه هو أضحك وأبكى، يعني عندما يدخل عليك الفرح والسرور فتنطلق أسارير وجهك وتتسع فرحا، لأن عند السرور الوجه يتسع، ترى يمكن لو تجي تقيسه تلاقيه أوسع شوية من وقت الحزن، وقت الحزن لو قسته تلاقيه أضيق، لأنه عند الحزن نعوذ بالله ينكمش يضيق، وعند السرور يتفتح. فعند الضحك تنطلق الأسارير، وعند الحزن تنكمش الأسارير، تنكمش وتتجعد الأسارير، أسارير الوجه تنكمش عند الحزن وتنطلق عند الفرح. ربنا يقول أنا اللي أغير هذا، أنا اللي خلي هذه الحركة تكون منك عندما تضحك، وأخلي هذه الحال منك عندما تبكي، أنا اللي أبكيك وأنا اللي أضحكك. لا تحسب إن الحادثة اللي خلتك تضحك أو الحادثة اللي خلتك تبكي هي تلقائية، فأنا الذي أحدث لك الضحك عند ضحكك، وأنا الذي أحدث لك البكاء عند بكائك. وهذا طبعا إذا كان الإنسان يؤمن بذلك يعتقد أنه لا يوجد شيء في الكون إلا بتدبير الإله ملك السماوات والأرض، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. بعض الناس يقول أنا أموي أنا أموت أنا، بعض الناس يحسب أن يقدر يموت فلان مثل ما قال لنمرود، مثل ما قال أنا لإبراهيم أنا أحيي وأميت. لما قال إبراهيم ربي الذي يحيي وأميت قال أنا أحيي وأميت، فلما جاء قد يشبه قد يلبس قد يضلل قد يستغفل بعض الجاهلين، يقول شوف هذا في السجن أنا حاكم عليه بالإعدام، أبطلع وأطلق سراح نصير أحييته، وهذا كان محكوم عليه بالبرلوب البراءة، انا بضرب رقبته بالسيف نصر امدته. فانا امدته واوحي وديك ابراهيم عشان يضيع عليه خط، يقطع عليه خط الرجعة. قال ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ده بعض المسائل ما يقدر واحد يدعي فيها المشاركة مع الله، بعض المسائل ما يقدر يدعي فيها، قطع. ربنا يقول فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهنا يقول الله تبارك وتعالى وانه هو امات واحيا. يوم نحن جمادات في الارض تراب، وقبل ما ينبت النبات اللبون تغذى منه، او اللحم اللبون تغذى منه، والطعام والشراب اللبون تغذى منه، وبعدين تحول هذا الى دم، وتحول الدم الى نطفة، واندفعت النطفة الى رحم الام وتكون. الله سبحانه اللي يتولى ذلك كله، واللي يربي ذلك ويدبر ذلك ويصلح ذلك ويفد ذلك في اصلاب الاباء وارحام الامهات حتى تكونوا على الوجه الذي انتم عليه الان. لانه هو الذي امات واحيا. ولذلك حبي يشوف ناس يصير الواحد في غاية الصحة والعافية وتبقى ميت على طول بدون مقدمات وبدون اسباب، يقولوا مات بالسكتة. طيب يا اخي الكثير من الاطباء حتى شركات التأمين عليهم من غضب الله ما يستحقون تأمين على الحياة، يروحون يقيسون الرجل اذا جاء امن على حياته ويشوفون صحته ونبض قلبه ورئته وبطنه كبيرة ولا صغيرة، عشان اذا كان سمين شوية يصير رخيص، واذا كان كذا يصير كذا، وانت ماشي بالشكل ده قبل ما يأمنون عليه ويكتبون صك التأمين على الحياة او الحقة التأمين هذه يقيسونه الاول ويشوفونه عشان يقدرون عمره اذا كان يعني هذا عوده وهذا شكله وهذا اصلا بيعيش له 20 سنة 30 سنة ويغدو في لحظة لحظة ويمشي قاعد نايم شارب اكل طبق، وهذا يمرض والاطباء يقررون يلا يلا انطل به المدى 15 يوم انه بس هذه الحشرجة الميت، وبعدين يقوم ويسلم على الاطباء ويصير اعفى منهم ويموت الطبيب قبله. فهذا من الله وحده، ولذلك انه هو امات واحيا. آية اخرى وانه خلق الزوجين، وانه خلق الزوجين ما قالوا انه هو، قالوا انه، وان كان تأكيد الجملة ايضا له معنى، وانه خلق الزوجين الذكر، اسمع، الذكر والانثى من نطفة اذا تمنى. نطفة يعني قطعة مني منطوفة يعني منقوطة مقطورة، اذا تمنى يعني اذا تسيل وتندفع من الرجل الى المرأة، اذا تمنى يعني اذا تسيل وتندفع، اذا تندفع يعني وقت عندما تندفع من صلب الرجل الى رحم المرأة. وانه خلق الزوجين، لكن العبرة ما هو بس في مجرد اندفاع النطفة وسيلنها الى الرحم، عبر كن هذا الماء بهذا الوصف، بهذا الوصف يندفع هذا الاندفاع ثم يحول الى ذكر او انثى. وبعدين قلت من ايام ما هي بعيدة ان كيف عند قوله هو من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، يعني افطنوا لموضوع الزوجية هذه، افطنوا لموضوع التذكير والتأنيث هذا، تراه آية مستقلة لو لم يكن لله آية غيرها لكانت كافية شافية. لو الله ما خلق للإنسانية آية ليعلموا أنه ربهم وسيدهم إلا لكانت كافية شافية. نسأل الله أن يثبتنا على دين الحق إلى أن نلقى. فهنا عندما تنظر للزوجية انظر للعجب، طبيعة الأنثى غير طبيعة الذكر. يعني لو خدت بول الرجل ورحت تحلله في المختبر، وخدت بول انثى ورحت تحللها الان في المختبر، الان الايام هذه في المختبر حق اللي يحللون في المختبرات، ولا كتبت على الذكر، كتبت على الذكر انثى وكتبت على الانثى بول ذكر، الولد اللي بيحلل يقول له هذا غلط، هذا ما هو بول انثى هذا بول ذكر، ويقول على بول الذكر ذكر. يعني يعرف ان طبيعة البول للانثى تختلف تماما عن طبيعة بول الذكر. هذا في التحليل موجود، تسألوا أهل المختبرات الآن يعلموك اللي أنا أقوله له. أن يجد أدوات في نفس بول المرأة تفرق بين بول الذكر وبول الأنثى، هذه واحدة. عندما تسمع الصوت لو من وراء حجاب تعرف أن هذا صوت أنثى أو هذا صوت رجل. الحركات مشي الطبيعة بتعرف انها صوت رجل او حركة رجل او حركة امرأة. هذا صور من الظاهر من الانوثة والذكورة. بعدين الغدد والتكوين تختلف تماما. فغدد الرجل اشد صلابة من غدد المرأة، وغدد المرأة اكثر رخاوة واكثر ماء من غدد الرجل. وذلك الرجل يمسك الاعمال الشاقة في طول التاريخ، في طول التاريخ، ان الاعمال الشاقة على الرجال والاعمال الخفيفة على الاناث. يعني اعمال وان كانت بصعبة ايضا اعمال الاناث لكنها تلائم الطبيعة الانوثية. إن انظر، انظر هذا من المظهر العام، لكن انظر التكوين الخلقي كيف خلق لكل زوج، لكل ذكر انثاه من طبيعته، وجعل له ولها طبيعة تتلاءم تماما. شوف وين يضع الثدي للمرأة عشان يرضع ولدها، وين يضع ثدي الكلب، وين يضع الثدي لبقية الحيوانات، ثدي الناقة وين يصير، شوف ثدي الناقة وين موضوع مع البقرة والجاموسة وجنسها، وشوف ثدي الحيوانات الاخرى كالكلاب والقطط وجنسها وين يصير، والقرود وجنسها. شوف ناظر ان الحيوانات اللي تلد على حبة وحبتين عامل لهم على ثدي واحد، واللي لهم على اربعة وخمسة وستة يعمل لهم على ستة وسبعة اباء مع بعض. هي الانثى، هي الانثى، لكن لما علم وجهيها هي هذه الانثى اللي تتحمل هذا العدد جعل لها مجموعة اباء، تجدها مصفوفة في بعض الحيوانات صف من عند صدرها الى الى الى الى فخذيها. وضربت لكم مثلا الايام القريبة حتى في وعاء رحم المرأة ورحم الحيوانات الاخرى. يعني آلة الذكورية عند الذكور، ما كل الذكور على صفة واحدة، الحيوانات وتختلف الحيوانات. لما كان للضب ذكرين جعل لأنثى الضب فرجين. يعني الضب من بين الحيوانات كلها، الضب من بين الحيوانات خلق له ذكرين، فخلق لأنثاه فرجين متقابلين تماما. لو لم يكن هناك أي إلا هذه، ما جاءت سبهلة، ما جاءت سبهلة، ما جاءت هكذا تلقائيا. هذا تدبير الحكيم العليم اللي يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فافروا الى الله فانه لا اله غيره ولا معبود بحق سواه. وهنا يقول وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة اذا تمنى وان عليه النشأة الاخرى والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.